العنب بيعمل امساك، اللي هو كانت ورق عنب يا يوسف. خلاص بص ما عليك، الورقه دي هي ورقه، لو لفيتها كده حطيت فيها شويه رز كده، الورقه دي حطيت فيها شويه رز وكلتهم هتبقى كويسه. ليه بقى كويسه؟ لان دي لو حطها في شويه ميه، شويه ميه هتتبل وتفوت وتخلص وتدوب، والرز اللي جواها هيتكشف لي وهعرف اكله. لكن ورق العنب ما بيدوبش، ورق العنب ما بيدوبش. خلاص يعني الكرومب ده ماده قاتله، مخرجاتها زفت، ده بيعمل غازات غير تمام بالمره. خلاص؟